فقال يا أبا عبد الرحمن على كبر السن صرت مرجئي صرت مرجئيا مرجئا صرت مرجئا فقال لا تقبلني فقال لا تقبلني المرجئة. المرجئة تقول حسناتنا مقبولة وسيئاتنا مغفورة، ولو علمت أني قبلت ولو علمت أني قبلت مني حسنة لشهدت أني في الجنة. ثم ذكر عن ابن شوذب في إيمان عن محمد بن جحادة عن سلمة بن كهيل عن هزيل بن شرحبيل قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح. سمعت أبا بكر محمد بن عبد الله بن محمد زكريا الشيباني يقول سمعت يحيى بن منصور القاضي يقول سمعت محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول سمعت الحسين بن حرب أخا أحمد بن حرب الزاهد يقول أشهد أن دين أحمد بن حرب الذي يدين الله به أن الإيمان قول وعمل. اشهد بكلمة الله اشهد إيه يقول بلي. اشهد أن عندنا اشهد معدلة اشهد إن نعم يقول اشهد إن دين أحمد بن حرب الذي يدين الله به أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. أراد المؤلف رحمه الله أن يكون تأليفه شاملا لمسائل العقيدة، وإن لم يكن مستقصيا أو أتى على أكثرها، بل جاء بأمثلة فقط، والأمثلة تكفي لمن فهم المقصود وفهم الطريقة. انتهى من مسائل الصفات وكذلك الإيمان باليوم الآخر، ونص على بعض الأشياء التي صار فيها مخالفة من أهل البدع، حتى يتبين تميز المؤمن عن الأقوال الشاذة أو المخالفة للحق. ثم جاء بهذه المسألة، وهذه من أكبر المسائل وأعظمها، وهي التي يجب أن يكون الإنسان فاهما لها فهما حقيقيا، ولا يجوز أن يمرها هكذا بدون فهم، لأن هذه المسألة هي التي تتعلق بها السعادة وبفقدها الشقاوة، والخلاف فيها كبير جدا، ولا يزال الخلاف بين الناس فيها مع الأسف، مع أن الرسل فضلا عن خاتمهم بينوها ووضحوها غاية البيان، لأن الأمر يدور عليها. مسألة الإيمان، وقد عرف المخالفة فيها، ولكن أهل السنة لم يختلفوا فيها، وهو ذكر هذه الروايات بالأسانيد ليبين اتفاق أهل السنة، فذكر أعيانا من كبراء علماء أهل السنة أنهم نصوا على هذا. وهذا في الواقع أمر إذا تأمله الإنسان، وإذا هو لا يجوز أن يكون فيه خلاف أصلا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل به، وهو يتعلق بكل فرد، ولا يمكن أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم تركه بلا توضيح، هذا ممتنع عقلا وشرعا. فلا بد أنه وضحه غاية الإيضاح. ولكن الإشكال الذي يعرض لكثير من الناس كونه يطلب إيضاحه من أقوال الناس، وهذا خطأ، خطأ يؤول إلى استغلاق الأمر على الإنسان، لأن من سنة الله جل وعلا أن الإنسان إذا رد قول الله قول رسوله أول وهلة أنه يقلب قلبه، وقد يصبح عنده الحق باطلا والباطل حقا، فضلا عن كون الإنسان قد يكون مثلا له مذهب معين أو قوما معينين ينتمي إليهم ويتعصب لأقوالهم ولما هم عليه، فهذا أيضا مصيبة أخرى تجعل الإنسان غير فاهم، لأن الله جل وعلا يعاقبه بعدم الفهم، كما قال الله جل وعلا: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، عقابا من الله جل وعلا. وأعظم العقاب، أعظم عقاب الله جل وعلا إزاغة القلب، نسأل الله العافية. ولا يلزم أن يكون هذا أن الإنسان زاغ قلبه وصار كافرا، بل حرم الخير أو كثير من الخير، يصبح درجة ضعيفة، يصبح إيمانه يعني فيه خلل، فيه خلل كثير. وكذلك قول الله جل وعلا: نقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، يعني جزاء لأنهم لم يستسلموا وينقادوا للحق لما جاءهم، قلبت أفئدتهم. وتقليب القلب أن ينقلب عن الحق إلى الباطل، وقد ينعكس، وهو أمر ليس سهلا. قد جاء في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر ما يقسم به: لا ومقلب القلوب. قالت عائشة: أتخاف علينا وقد آمنا بك؟ قال: وما يؤمنني وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، قلبها كيف يشاء. وليس بين الإنسان وبين ربه صلة إلا بالطاعة، فإذا عصى فيكون أهون على الله من الهين، ولا يبالي به في أي واد هلك. لهذا لما كانت عادة الجاهلية التعصب للأشخاص والاعتزاء بالآباء والمفاخر، صار هذا من أقبح الأشياء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال: لينتهين أقوام عن فخرهم بآبائهم هم حمم جهنم، وإلا ليكونن أهون على الله من الجعل، من الجعلان الذي يدهده النتن بأنفه. أي شيء نحقر من هذه الدابة يكون أهون على الله من هذه الدابة التي يدهده النتن بأنفه، صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول جل وعلا: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. إيش غير أسفل سافلين؟ أسفل سافلين يعني يكون أخص من الكلاب وأخص من الحيوانات التي قد مثل ينقتها إنسان ولا يستطيع النظر إليه، يكون أخص منه، فيرد بأسفل سافلين في الدنيا في تفكيره وفي عمله وفي نظره، ثم يرجع إلى أسفل سافلين التي هي في النار ومستكثر ومستقل فيها. ما يلزم أن يكون الناس على درجة واحدة، كلا. ولهذا صارت جهنم، نسأل الله العافية، دركات واحدة تحت الأخرى، وأسفلها مسكن المنافقين، والله الذين يصلون وقد مثلا يجاهدون مع المؤمنين وقد وهم يحشرون معه، يشهرون مع المؤمنين في الموقف، لكن لابد من إسكانهم في أمر الله جل وعلا هذا المكان. ولهذا إذا وزعت الأنوار على المؤمنين أصبح لا نور لهم، يتخبطون في الظلام، يصبحون ينادون المؤمنين الذي كانوا واقفين معه، انظرون أن أقتبس من نوركم، يقال لهم ارجعوا إلى المكان الذي قسمت فيها الأنوار لتمسوا نور، ثم يحصل التمييز. المقصود أن مسألة الإيمان مسألة عظيمة كبيرة، يجب أن يكون الإنسان فاهما لها ولا يمرها مرور الكرام، بل يجب أن يتفهم، ويجب أن يدعو ربه جل وعلا ويقول: يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم آدم فهمني، حتى يفهم الحق وهو قريب جدا، حتى ليس فيه خفا في الواقع. هذه المسألة من أوضح المسائل وأجلاها، لكن كثير من الناس يعمي بصره وقلبه عن الحق الواضح. وليس معقولا أن يكون مثلا أمر عظيم جدا كلف الرسول صلى الله عليه وسلم بإبلاغه لكل مكلف، أن يترك غير واضح وغير جلي. فنعم، فمعنى الإيمان نقلته الأمة واستقبلته نقلا متواترا أعظم من نقل بعض الأدلة التي يتعلق بها هؤلاء. وقبل الدخول في المسألة نقول إنهم في الواقع بنوا مذهبهم هؤلاء الذين خالفوا أهل السنة على مقدمتين. المقدمة الأولى أنهم قالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم خاطب الناس بلغة العرب، فلغة العرب فيها أن الإيمان هو التصديق. الثانية أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يغير اللغة، فصارت النتيجة أن الإيمان الذي جاء به هو التصديق. والتصديق هو عمل القلب، هذا هو العمدة الذي اعتمدوا عليه. فهل يسلم هذا؟ الدليل ما قاله أخوة يوسف لأبيهم في دعواهم أن الذئب أكله، قالوا: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. بمؤمن يعني بمصدق. لو تبحث عن أدلتهم تجدهم يعتمدون على هذا تمام الاعتماد، ويجعلون هذه قضية مسلمة. فإذا الإيمان هو ما في القلب، والعمل ليس من الإيمان. فمنهم من يقول العمل يكون نتيجة للإيمان، ولكن إذا وجد الإيمان يكفي، والتصديق عندهم لا يتفاوت شيء واحد. فلهذا دعاهم ذلك إلى أن يقولوا إيمان الإنسان الناس كله سواء، حتى قالوا إيمان السارق والزاني مثل إيمان أبي بكر وعمر، وهم يقولون أكثر من هذا، ولكن هذا من باب التنازل، يقول مثل إيمان الرسول، مثل إيمان جبريل وميكائيل، يعني إلى هذا الحد وصل الأمر. فسموا المرجعة لأن الإيمان ليس عندهم، العمل ليس عندهم شيء سهل، أرجعوا يعني أخروا العمل عن الإيمان. فأولا يجب أن نعرف حد الإيمان، لأن الأمور إذا لم تعرف حدودها ما يتصور الإنسان التصور التام الذي يجب أن يكون هو المقصود وهو المغزى للمسألة كلها. فحد الإيمان كما سمعنا عند أهل السنة علم يكون في القلب وعمل يكون في الجوارح، وهذا العمل يزيد وينقص، والعمل يدخل فيه جارحة اللسان وجوارح كلها. ولهذا قالوا هو عقيدة وقول وعمل، وبعضهم يقول معرفة وقول وعمل، وبعضهم يقول علم وقول وعمل، يزيد وينقص وكله سواء. وهذا التعريف لأهل السنة يدل على فهمهم وعلى دقة إدراكهم، خلاف ما يقوله الخوارج وتقوله المرجعة. فالمرجعة عندهم الإيمان هو ما ينطوي عليه القلب، تصديق القلب، ويضيفون إلى هذا قول اللسان أحيانا، لأنه لا بد أن يقول الإنسان آمنت أو أشهد أن لا إله إلا الله، وأحيانا لا يضيفون شيئا إليه. ثم تأتي الجهمية التي هي فرع عن هذا القول، وتقول الإيمان المعرفة، مجرد المعرفة. وإذا نظرنا في قصص الأنبياء مع أممهم نجد أن كبار الطغاة من المكذبين أهل الكفر أنهم لا يكذبون الرسل، وأن أنفسهم تستيقن ما جاءت به الرسل ولكنهم يجحدون ذلك. فمعنى ذلك أنهم مؤمنون عندهم، بل الشيطان يعني يعرف ربه جل وعلا. ولهذا قال بعض العلماء جهم بن صفوان كافر بتعريفه، لأنه هو أجهل الخلق بالله جل وعلا، وهو يقول الإيمان المعرفة، والشيطان أعرف منه بربه جل وعلا. والكلام مع المرجئة، لأن الإرجاء هو الذي انتشر في الناس كثيرا قديما وحديثا. فالمرجئة عرفوا الإيمان كما سمعنا أنه التصديق، وتعريف أهل السنة يقول الإيمان الذي هو حد الإيمان هو تصديق القلب وإقرار اللسان والتسليم لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم تسليما كاملا، يقتضي المتابعة والقبول. ففرق بين هذا وهذا. فمثلا على قول المرجئة هو قول الخوارج، الخوارج عندهم الإيمان كل ما أمر الله به، واجتناب كل ما نهى الله عنه، وإن لم يكن الإنسان كذلك فليس بمؤمن، يكون كافرا. ويشاركهم في هذا المعتزلة، إلا أنهم في الحكم يمانعون، في التسمية يمانعون أن يكون كافرا، بل يقولون لا كافر ولا مؤمن، خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، فصار بمنزلة الشاة التي تكون عائرا، تكون بين قطيعين من الظان، تلتفت إلى هؤلاء وتلتفت إلى هؤلاء، ما تدري إلى أين تذهب، في الوسط. هذا مثال العاصي عندهم عند المعتزلة. ثم إذا جاء الحكم في الآخرة تثقون مع إخوانهم الخوارج، يقولون هو في النار. كيف المآل؟ يعني كيف النتائج؟ كيف يحصل مثل هذا في الأصل الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كيف يحصل الخلاف في هذا؟ لأن الرسول بينه غاية البيان، وهو أيضا في القرآن من أوضح الأشياء وأبينها، كما سننبه على هذا إن شاء الله، مع أنه جو أنه ما فيه خفا واضح. فنقول على قول هؤلاء، لو مثلا مثال نقول مثلا على قول المرجئة أن الإيمان هو تصديق القلب، نظن في أن قوما مثلا قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم نحن نؤمن نصدق بما جئت به، ولكن لا نصلي ولا نصوم ولا نزكي ولا نصل الرحم ولا نصدق الحديث ونقتل من كان معك من أصحابك إذا تمكننا من ذلك، نظن ماذا يقول لهم؟ أنتم مؤمنون ناجون، ولا يقول أنتم أخبث من الكافرين؟ يعني هذا على قول المرجئة نفس الشيء، هذا مقتضى. أما قول الخوارج فمن المقطوع به أن الزاني والسارق أن الرسول ما عامله معاملة الكافر، بل صلى على الزانية وقال للرجل الذي صدر منه كلمة نابية لا تقل هكذا فإنها تابت توبة لو قسمت على 70 من كذا لوسعته. وكذلك شارب الخمر يؤتى به ويضرب عند الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما قال رجل لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به قال لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. وهؤلاء عندهم كافر، شارب الخمر كافر، والزاني كافر، والسارق كافر، فهذا مخالفة قطعية ظاهرة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي دعا أهل السنة إلى أن يكون الإيمان يزيد وينقص، هذا وغيره كثير. فبهذا هذين المثالين يتبين خطأ هؤلاء وهؤلاء، خطأ واضح ظاهر جلي جدا لا إشكال فيه، مع أن آيات الله جل وعلا في كتابه من أوضح ما يكون في مسألة الإيمان. فمثلا يقول الله جل وعلا، يعني من أوضح ما يكون أن العمل داخل في الإيمان، هذا مقصودي. فاقرأ مثلا قول الله جل وعلا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. انظر كيف جعل هذه مقتضى الإيمان، هذا إيمان كله. فذكر أعمال القلب وأعمال الجوارح التي هي الإيمان التي يقول لها يقول أهل السنة إنها إيمان. فالصلاة والخشوع، هذا الصلاة عمل الجوارح والخشوع عمل إيش؟ عمل القلب. وكذلك الإعراض عن اللغو لا بد أن يكون فيه عمل قلب وهو كراهته، كراهة هذا اللغو هذا. وهكذا إذا تأملنا ذلك كل آيات الله هكذا، كقوله جل وعلا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وجل القلب شو يسمى؟ ليس عمل القلب وتلاوة الآيات عمل اللسان أو السماع عمل السمع، وزيادة الإيمان بزيادة العمل سواء كان العمل الظاهر أو العمل الباطن. والتوكل اعتماد القلب، عمل القلب. وكل آيات القرآن هكذا. ولهذا يقول الشافعي رحمه الله: اتفق أهل السنة على أن من الصحابة إلى وقتنا هكذا، على أن الإيمان قول وعمل ونية يزيد وينقص، وإذا اختل واحد من هذه الثلاثة فليس الإنسان بمؤمن. فهذا نقل الشافعي الاتفاق، وهذا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية عن الشافعي، يقول إنه ذكره في الأم في النية من كتاب الوضوء، ولكن النسخة الموجودة عندنا لم نجده فيها. أن الكتب إذا تنوكلت وكثر انتساخها وكثر انتشارها لا بد أن يسقط منها ما يسقط، وقد يكون يتولى ذلك من يتعمد الحذف كما يوجد في كثير من الكتب. ثم لسنا بحاجة إلى مثل هذا، لأن هذا واضح من كتاب الله جل وعلا، وهو أمر مجمع عليه بين الصحابة وأتباع الصحابة إلى اليوم، لا يختلفون فيه، وإنما الخلاف لقوم خرجوا عن هذا الإجماع الذي دل عليه كتاب الله وسنة رسوله. سنة الرسول، انظر مثلا إلى قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون شعبة، وفي رواية بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. تأمل الحديث كيف جعل هذه الشعب الكثيرة 70 شعبة جعلها إيمان، ثم دخل فيها القول، دخل فيها العمل. فالحياء عمل قلبي يجعل الإنسان مثل يمتنع من الأمور التي تخل بالمروءة، ويدعوه أيضا إلى أن يعمل الشيء الذي لا يجوز تركه أمام الناس، فهو انفعال قلبي يدعو إلى التزام الخير والامتناع من المعيب الذي يعاب عليه. وأدنى الإيمان أن تزيل أذى يؤذي الناس في طرقهم، فكيف مثلا بالإحسان إليهم في التعليم والنصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعاء لهم وما أشبه ذلك؟ هل توازنه بإزالة الأذى؟ لا يوازن بهذا، فوقه. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ينبه أحيانا بالأدنى على الأعلى. وهالحديث نظيره قول الله جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فالبر من الكلمات الجامعة مثل الإيمان والإسلام والتقوى والهدى، تجمع الدين كله. فعلى هذا يتبين لنا أن الإيمان هو الدين كله، الدين الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو الإيمان، والإيمان الذي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم للأمة. ثم هل يعقل أن هذا الذي تترتب عليه السعادة وعلى تركه الشقاوة، أن يوكل الناس فيه إلى آية في سورة كثير من الصحابة لا يحفظونها، كثير منه لا يحفظونها، وكذلك كثير من المؤمنين لا يحفظونها، سورة يوسف. يمكن أن يكون هذا هو الواقع؟ يقول كلا أبدا، لا بد أن يكون نقل الإيمان، نقل معناه المتفق عليه، أمر متواتر لا يجهله أحد من المؤمنين، بخلاف قول هؤلاء. لهذا أقول إن مسألة الإيمان إنها من أوضح المسائل وأجلاها، وإن كان كثير من الناس تشكل عليه ويقول إن فيها خفاء، فيها اختلاف، وفيها كذا وكذا، ولكن اختلاف عند من لم يتصور المسألة تمام التصور. فإذا نظرت في التعريف، تعريف أهل السنة، ونظرت في كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، تبين لك أولا فهم أهل السنة، الفهم الدقيق. الثاني أن المسألة أنها جلية وواضحة ولا خفى فيها. من الأمور التي أشكلت على هؤلاء كيف يدخل الإيمان في مسمى العمل في مسمى الإيمان، فهل هذا فيه إشكال؟ قد سمعنا الآيات التي من أوضح الأشياء، لا إشكال في هذا. ولهذا قلوا كثير من أهل السنة، الآيات التي تدل على أن العمل يدخل في مسمى الإيمان لا حصر لها في كتاب الله، ولكن بعض الناس يريد أن ينص عليها نص يقول العمل في من مسمى الإيمان، يريد هذا. فإذا أراد هذا يقال له نعم جاء النص في كتاب الله، يقول الله جل وعلا وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم أنتم تشهدون، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون على إخراجهم وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهم محرم عليكم إخراجهم وإن يأتوكم أسارى تفادوهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. وش الإيمان هنا والكفر هنا؟ ظاهر أنه العمل، كونهم يفادونهم هذا إيمان وهذا عمل، وكونهم يخرجونهم ويظاهرون على إخراجهم هذا كفر، لأنه ترك المأمور وهو عمل، هذا نص عن عمل. وكذلك استدل أهل السنة بقوله جل وعلا وما كان الله ليضيع إيمانكم، فهو نص أيضا، لأن سبب نزول الآية صرف القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة، فسأل الصحابة كيف بإخوان الذين ماتوا وهم يصلون إلى تلك الجهة، وكيف بصلاتنا السابقة، نزلت الآية إن صلاتكم محفوظة ما تضيع، يعني وهي عمل عملكم. وقوله جل وعلا ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، هداية القلب ليست الإيمان. إيمان، فإذا الإيمان يكون مكرر هنا. ولهذا جاء تفسير ذلك عن السلف يؤمن بالله يعلم أن المصيبة من عند الله فيرضى ويسلم، ما يعترض ولا يتكلم الكلام الذي ينافي ذلك، فهذا وهذا عمل، جعله إيمانا. من يؤمن بالله يعني يرضى وهو عمل القلب، ويسلم يعني عمل الجوارح. ولو مثلا تتبعنا الأشياء التي تدل على هذا طال الكلام وكثر، وهو واضح والحمد لله لا خفى فيه. ولكن الواجب أن الإنسان يتأمل كلام الله ويعرف التعريف الذي قاله أهل السنة ويتيقن بأنهم أصابوا الحق في هذا وأن من عداهم أخطأ. بعض الناس يقول إن العمل شرط في الإيمان شرط، هل هذا صحيح؟ ها؟ نعم صحيح. هذا ايش السبب؟ ما السبب؟ اولا في الاصطلاح المعروف بين الفقهاء والاصوليين وغيرهم ان الشروط شروط الشيء قبله. شروط الصلاه متى؟ في داخل الصلاه ولا قبلها؟ قبلها. شرط الشيء قبله، وكيف تكون الشرط قبل الإيمان؟ هذا خطأ واضح. ولكن العمل ركن من أركان الإيمان، والإيمان يتكون من أمور ثلاثة مثل ما قال الشافعي، من القول ومعرفة القلب ومن العمل. ولو أن إنسان صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وصدق ما جاء به وآمن بكل خبر ولكنه لم يقل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ما حكمه؟ ها؟ آمن قلبه واستيقن ولكنه لم ينطق بالكلمة، هو في النار، إذا مات فهو في النار باتفاق أهل السنة. ولهذا لما حضرت الوفاة أبا طالب جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، جاء إليه الرسول صلى الله عليه وسلم قال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج بها لك عند الله. وأبو طالب يقول في شعري ولقد علموا أن ابننا لا يعنى بالأكاذيب، أنه صادق ويعرف أنه صادق ويؤمن بهذا، ولكنه أبى أن يقول هذه الكلمة فصار كافرا نسأل الله العافية. فكذلك إذا قال مثل الإنسان أنا صدقتك ولكن لا أعمل بما تأمر به، لا أعمل بشيء منه. والله جل وعلا أخبر أن الذين يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض أنهم كافرون حقا. ولما ذكر جل وعلا المؤمنين أولئك هم المؤمنون حقا، منهم الذين إذا ذكر الذين إذا تليت عليهم آيات الله وجلت قلوبهم وازدادوا إيمانا وعلى ربهم يتوكلون ويقيمون الصلاة ومما رزقهم الله جل وعلا ينفقون، فهؤلاء هم المؤمنون حقا. أما لو مثل ورد سؤال ويقول هذه الأمور التي ذكرت الخمس في الآية فيها أشياء كثيرة غيرها ما ذكرت، يقول هذا جاء في كتاب الله للتنبيه، وأحيانا ما تذكر الأعمال أصلا كقوله جل وعلا إن المؤمنين والمؤمنات الذين آمنوا في الآية في سورة التوبة المؤمنين والمؤمنات أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك الفضل العظيم. فالمقصود هنا أنه لم يذكر العمل، ذكر الإيمان ولم يذكر العمل. وكذلك في سورة الحديد للمصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، الذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. والصديقية أعلى منازل الإيمان، ولم يذكروا العمل هنا. أعلى منازل أهل الإيمان بدليل قوله جل وعلا ومن يؤمن يطع الله ورسوله أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فجعل الصديقين يلون إيش؟ النبيين قبل الشهداء. فإذا جاء الإيمان مطلق أطلق الإيمان يدخل فيه العمل كله، لكونه مثلا يدخل فيه العمل يدلنا على أنه أن العطف عطف العمل على الإيمان إما للإيضاح أو عطف الشيء على نفسه، كما قال الله جل وعلا سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. وش ما الذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى؟ شيء آخر لا، هو نفسه. وكثيرا ما يأتي العطف للاهتمام به، وكونه عطف عام على خاص أو بالعكس عطف خاص على عام، وهو من قوله جل وعلا إن كان عدوا لله ورسله وجبريل وميكال، عدوا لله وملائكته ورسله، أليس جبريل وميكال من الملائكة؟ منهم. ومع ذلك ذكر النص. المقصود أن هذا من الأمور التي احتج بها هؤلاء، وهي لا تدل على قوله. فالمهم هنا هو إيضاح المسألة فقط من التعريف والأمثلة، وبيان أن أقوال هؤلاء أنها خطأ، أنها خطأ وضلال، يعني المرجئة والخوارج ومن كان معهم. فأما كلام الناس وذكر أقوالهم كل كلام لا يكون مستنده كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فهو غير معتبر. بقي النقص والزيادة، ما وجه ذلك؟ أظنه واضح أيضا، ما دام أن الإيمان يشمل كل ما أمر الله جل وعلا به فالناس يختلفون فيها، فمنهم من يأتي بالكمال ومنهم من يأتي متوسطا ومنهم من ينقص. ولهذا جعل الله جل وعلا أهل الجنة ثلاثة أصناف، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. ففسر العلماء من السلف الظالم الذي يخل ببعض الواجبات ويفعل بعض المحرمات، يكون ظالما لنفسه في هذا، ومع ذلك هو من المصطفين الذين اصطفاهم الله جل وعلا. والمقتصد فسروه بأنه الذي يقتصر على ما وجب عليه ويترك ما حرم عليه ويتمتع بالمباحات وبالمكروهات يفعلها وغيره. أما السابق بالخيرات فهو الذي يتقرب إلى الله بالنوافل بعد أداء الفرائض وبترك المكروهات بعد اجتناب المحرمات. هل يستوون؟ لا يستوون. ولهذا ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة يتراءون أصحاب الغرف كما ترون الكوكب الغابر في أفق السماء في الشرق أو الغرب. قالوا تلك منازل الأنبياء، قال بل منازل قوم آمنوا بالله آمنوا بالله هم بالأنبياء. فهذا التفاوت العظيم يدل على تفاوت العمل، والعمل يكون عمل بالجوارح وعمل بالقلب، فتصديق الناس ليس سواء. واحد مثلا يصدق تصديقا لو شكك في بعض الأشياء شك وتوقف، وبعضهم لا يمكن أن يشك في الأمر. هل يكون هذا إيمانه مثل هذا؟ هذا في التصديق نفسه، والأعمال تتبع. كلما كان الإنسان أعلم بالله كان أخوف لله وأخشى لله، ولهذا ذكر الله جل وعلا حصر الخشية خشيته في العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء، لأن العلم يتبعه العمل. لهذا إذا مثلا صار العالم مثل لا يعمل، معنى ذلك أنه لم يتحلى بالعلم ولم يتحقق علم صناعي، مثل علم النجارة وعلم الكتابة وعلم الصناعة، كل شيء تعلمه فقط ليكون يعمل به أمام الناس صنعة يكتسب بها شيء، أما أن يتحلى قلبه به فما يتحلى به. لهذا صار هذا النوع مثل الذي لا يعمل بالعلم أخبث من الجهلة الجاهلين عند الله جل وعلا، مثل ما في صحيح مسلم أول من تسعر بهم النار ثلاثة، ذكر منهم عالم لم يعمل بعلمه، إنما تعلم ليقال هو عالم أو يقال هو مثلا يحسن جدال ويحسن كذا وكذا، يعني لقول الناس فقط، أمور الدنيا وحظوظ النفس. المقصود أن الزيادة والنقص تتبع العمل وتتبع التصديق وما يقوم في القلب. التصديق يتفاوت والعمل يتفاوت، ولا يمكن أن يكون مثلا إنسان يأتي بما أمر به ويتقرب إلى الله جل وعلا بالنوافل، مثل إنسان لا يقتصر على ما وجب عليه فقط، مع أن الأدلة على هذا كثيرة جدا، وخصوصا في الزيادة، فإن الله ذكر جل وعلا في آيات كثيرة أن المؤمنين يزداد إيمانا مع إيمانهم، وأنه يزيدهم إيمانا في آيات كثيرة، ولكن النقص هل جاء النص عليه؟ ولهذا روي عن الإمام مالك أنه قال هاب الكلام في النقص، لأنه لم يرد، مع أن الزيادة إذا كان الشيء يزيد فهو قبل زيادته إيش؟ ناقص. والبخاري رحمه الله في صحيحه لما ذكر نقص الإيمان استدل على ذلك بقوله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ما وجه الاستدلال على نقص الإيمان؟ اليوم أكملت لكم دينكم، وجه الاستدلال منها على ما استدل بها البخاري رحمه الله؟ ها؟ ها؟ لا لا لا ها؟ إيه نعم، قبل الكمال ناقص، وإذا كمل فإنه ينقص، إذا ترك منه شيء نقص. ولهذا لما نزلت بكى عمر رضي الله عنه، قيل له ما يبكيك؟ قال ما دام كمل الإيمان فلا بد أنه سينقص، ينقص نقصانه منه. هذا يعترض على قوله يا معلم يا مفهم آدم فهمني، يعني كأننا ناس حرفية نأخذ الأمور بحرفها، وكله ما هو دعاء محفوظ عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه مفهوم من كلام الله وغيره. والدعاء أمره واسع، قل ما شئت، المهم أخلص لله جل وعلا واتجه إليه. وبعض الناس يعني مولع بالاعتراضات وبالأشياء التي يظهر بها نفسه، وأنه هذه ليست طريقة العلماء وطريقة طلبة العلم، طريقة سيئة في الواحد. يقول هل تقبل توبة الزاني والسارق ونحوهما عند الخوارج إذا رجع وتاب؟ الخوارج يرون هذا كفر، فالتوبة معناه أن يدخل في الإسلام من جديد، يسلم من جديد، هذا أمر سيء جدا. يعني حكموا بأنه كافر فلا بد أن يسلم، والسابق حبط كل أعماله السابقة. الباطل باطل وما ترتب عليه باطل. كيف نجمع بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة لمن تركها وطن؟ هذا سيأتي في نفس الكتاب. سمعت من أحد العلماء يقول إن قول النبي صلى الله عليه وسلم مدمن الخمر كعابد وثن يفيد أن الإكثار من كبائر الذنوب يجعل الإيمان يضمحل حتى يكون كافرا. يعني هذا قولهم قول السنة، قول السنة. هل السنة يقولون أن الإيمان يضعف، أما أنه ينتهي بالمعاصي؟ لا، لكن يضعف. وإذا الإنسان مثلا أصبح مصرا على جميع المعاصي وترك العمل ينتهي الإيمان، ترك الإيمان العمل ينهي الإيمان، لأنه ركن من أركان الإيمان لا بد منه. متى سيكون هنا أمر مشكل، وهو هل قولنا الإيمان قول عمل والتعريف الاصطلاحي أو من التعريف اللغوي؟ أنا قلت إن التصديق والإقرار والقبول ظاهرا وباطنا، هذا هو المقصود بالإيمان. أما مجرد التصديق فقد نازع كثير من العلماء فيه، وقد ذكر الحليمي في منهاج أن هذا غير صحيح، يعني تعريف الإيمان بالتصديق، وبين مخالفة التصديق للإيمان في أشياء ظاهرة. فالإيمان يقال للخبر الغائب، ما يقال للشيء الحاضر الذي تشاهده. فإذا قلت مثلا طلعت الشمس، تقول لمن قال لك هذا الشيء أمنت لك أو أنت بك؟ قل لا، أمور الذي يخبر عن المشاهدة ليست من هذا، وإنما الإيمان بالأمور الغائبة. لهذا يقول الله جل وعلا الإسلام ميم، ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. المفسرين يؤمنون بالغيب، يؤمنون بالله بأنه غيب، ويؤمنون بأخباره بما أخبر به. أما الأمور المشاهدة ما تسمى في هذا إيمانا. ويترتب على هذا أيضا الكفر، هل هو التكذيب؟ لو كان الإيمان هو مجرد التصديق صار الكفر هو التكذيب، لأن الذي يقابل الإيمان التكذيب. وقد أخبرنا الله جل وعلا عن فرعون ومن معه من كبار الكافرين أنهم جحدوا ما جاء به موسى جحودا، وقد استيقنتها أنفسهم هل هذا تكذيب؟ والعلماء يقولون أكثر الكفر أكثره الجحود والإباء والاستكبار، لأن الرسل أيدت بآيات ظاهرة تذعن لها النفوس وتصدق كل أحد. قد قال الله جل وعلا نعلم أنه يحزنك ما يقولون إن الظالمين لا يكذبونك ولكنهم بآيات لا يجحدون. ما كانوا يكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا المجتمع صاروا يسأل بعضهم بعض، صاروا يقولون ما جربنا عليه أي كذبة بل هو صادق، ولكن التكبر والتعصب والأمور أمور الدنيا أبت عليه. كذلك اليهود ما كذبوا، يعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءه، وإنما هداهم إلى عدم متابعته والإيمان به الحسد والكبر. أكثر الكفر ليس تكذيبا، ما يدل على أن ليس الإيمان هو مجرد التصديق. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا.